بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، في فقه المعاملات المالية وصلنا إلى الصحيفة 59. يقول: ما حكم بيع التقسيط والبيع لأجل؟ مر معنا بأن صورة البيع من حيث الثمن والسلعة حضورا وغيبة أربعة أنواع. الأصل في البيع أن تكون السلعة حاضرة والثمن حاضر، هذا بيع وهو جائز. من الممكن أن تكون السلعة حاضرة والثمن غائب، هذا اسمه بيع الأجل، يعني أبيعك سلعة على أن تدفع لي ثمنها بعد أجل، هذا جائز. سواء دفعت الثمن بعد أجل دفعة واحدة، يعني قلت لك خذ هذا الكتاب وتعطيني ثمنه 500 ليرة سورية بعد شهر، فأنت الآن تأخذ الكتاب وتعطيني 500 بعد شهر، أو كان الثمن مجزأ منجما على أقساط، أقول لك خذ هذا الكتاب الآن وكل شهر تعطيني 100 ليرة لمدة 5 أشهر 500 ليرة سورية، هذا اسمه بيع الأجل، بيع لأجل أو بيع التقسيط. الآن سنأتي إلى حكمه. أحيانا يكون الثمن حاضر كله والسلعة غائبة، ادفع لك 500 ليرة سوري الآن وتسلمني كتابا هذه مواصفاته بعد شهر، هذا اسمه السلم، بيع السلم وهو جائز. وأحيانا يكون السلعة غائبة والثمن غائب، هذا اسمه بيع الدين بالدين أو بيع كالئ بالكالئ، الكالئ بالكالئ، هذا محرم. إذن صور البيع من حيث السلعة والثمن حضورا وغيبة لها أربعة، ثلاثة جائزة واحد محرم. المحرم بيع الدين بالدين لما يكون الاثنين غائبتين، الاثنين حاضرين جائز، أحدهما حاضر والثاني غائب جائز. الآن ما حكم بيع التقسيط؟ يعني إذا كانت السلعة حاضرة أنت بتأخذ البراد هلا وبتعطيني حقه كل شهر 3000 وثمن البراد 30000 رسول بهذه الطريقة، ما حكم بيع التقسيط أو البيع لأجل؟ خذ البراد هلا تعطيني 30000 بعد 5 أشهر. يشتبه بيع التقسيط بسعر أعلى من السعر النقدي مع البيع الربوي، يعني هلا هالبراد ثمنه نقدا 23000 ليرة سوري وثمنه تقسيطا 30000 ليرة سوري، هذا يشتبه مع الربا، انه انا بعطيك هلا 1000 ليرة سوري وبترجع لي اياها بعد 3 اشهر مثلا 1200 ليرة سوري. يشتبه بيع التقسيط بسعر اعلى من السعر النقدي مع البيع الربوي، لكن الاول حلال، يعني بيع التقسيط بسعر أعلى من السعر النقدي حلال، ويكون أخذ الزيادة فيه مقابل الزمان، يعني بالأصل هو الزمان له سعر في له قيمة في المعاملات المالية الإسلامية، إنه البراد نقدي 23 بس يا أخي لمدة سنة إذا بدك تقسط لي 30000، طيب هال7000 الفرق ليش؟ هذا ثمن الزمن الذي صبرت به عليك لقاء هذا البراد. طيب مو الزمن بالربا حرام؟ عم بيقول ويكون أخذ الزيادة فيه مقابل الزمان جائزا، على عكس الثاني اللي هو الربا، لأن الربا محصور في دائرة معينة من الأموال الربوية وما عداها تجوز الزيادة فيه. يعني لما حرم الإسلام الربا حرم بأموال معينة، الأثمان اللي هي النقود أو الذهب والفضة والمطعومات، مر معنا الدرس الماضي الربا وعلة الربا، كل طعام لا يجوز بيعه بمثله إلا أن يكون متساويا وعاجلا. بيع الذهب بالذهب يجب أن يكون تقابض وتساوي. أما إذا بعتك براد بمبلغ مالي معين، بعتك سيارة حق نقدي 500,000 وحق بالتقسيط 700,000 ليرة سورية، فهذا جائز. الربا بس بالأموال الربوية اللي هي الأثمان، إذا بدي بدل 100 ليرة سوري ب 100 ليرة سوري لابد أنه يكونوا متساوين ومتقابضين، وفي مجلس واحد نتقابض بهم، بس بالأثمان وبالمطعومات. أما الباقي فلا بأس أن نأخذ سعر الزمن. وبيع التقسيط هو مبادلة أو بيع ناجز يتم فيه تسليم المبيع في الحال، ويؤجل وفاء الثمن أو تسديده كله أو بعضه إلى أجال معلومة في المستقبل، والغالب كونها شهرية في السلع المنزلية، ونصف سنوية أو كل 3 أشهر أو كل سنة في وسائل النقل الخاصة أو العامة. فإن كان الثمن كله مؤجلا لأجل معلوم كسنة أو أقل سمي بيعا لأجل وهو جائز، ويكون الثمن عادة في بيع التقسيط أو لأجل أكثر من الثمن النقدي. يعني أنت إذا بدك تشتري مني هذا الكتاب تدفع لي حقه نقدي، بيعك إياه ب 400 ليرة، بس إذا بدك تبيعني تجيب لي حقه بعد 6 شهور أخي ب 500، بيعتك الكتاب ب 500 لبعد 6 أشهر، وهذا جائز. وكل من البيع لأجل أو بيع التقسيط كثير الوقوع في الحياة العملية، وكل منهما وسيلة مرغوب فيها لتوفير الحاجات وتيسير الحصول على الخدمات، ولا يقصد منهما المرابات أو الربح غير المشروع. وهذان النوعان يصلحان بديلين مشروعين عن القروض الربوية، وهذا ما تفعله الآن البنوك الإسلامية. يعني البنك الربوي مثلا، أنا بدي أشتري بيت، سألت قديش حق البيت؟ 1,000,000 ليرة سوري. بروح أنا البنك الربوي، بروح واحد بيتدين منه 1,000,000، بيقول له أخي بس بدك ترجع لي اياهم مع فائدة 7%، هذا حرام. البنك الإسلامي شو بيعمل؟ هو يربح بنفس الطريق، يعني يربح نفس المقدار، ربما أكثر ربما أقل، بس بيروح البنك هو يشتري البيت. أنا في بيت شايفه حقه 1,000,000 ليرة عاجبني، روح على البنك الإسلامي بيقول له هالبيت عاجبني وأنا بدي أشتري، بيقول لي طيب أنا حاب أشتري ب1,000,000 بس بدي بيعك يا إلى أجل 10 سنوات مثلا ب1,700,000 ليرة سوري، بحيث كل سنة بدك تجيب لي 107,000 ليرة سوري، يعني كل شهر بدك تدفع مثلا 10,000 ليرة سوري. فبيكون باعني يا البنك بيعا بالتقسيط مع ربح، وهذا جائز في الشريعة الإسلامية، ويسمى هذا حين مر علينا بيع المرابحة. بيع المرابحة بشتري أنا سلعة ب100 وبضيف عليها ربح مثلا 7%، فبيعك ياها ب107، أو بضيف عليها ربح 10% ب110، يعني ما شئت الرقم. إذن وبيع البيع بالتقسيط أو البيع لأجل هما جائزان لعموم الأدلة الدالة على إباحة البيع في القرآن والسنة. أما القرآن فتدل آياته صراحة بعمومها أو إطلاقها على مشروعية بيع التقسيط أو لأجل، كما في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع بإطلاق سواء البيع بالتقسيط أو البيع النقدي، البيع لأجل أو البيع الحال. وأما السنة فقد ورد فيها أحاديث ثابتة تدل صراحة على جواز البيع لأجل أو بالتقسيط، منها ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهوديا طعاما بنسيئة، يعني إلى أجل، قال له بعطيك حقهم بعد شهر مثلا، ورهنه درعا له من حديد، وهذا بيع آجل بعاجل، يعني هو أخذ منه الطعام هلا وقال له أنا بعطيك حقهم بعد شهر. وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي ب30 صاعا من شعير، يعني اشترى من عند اليهودي 30 صاع شعير، بس ما معه النبي صلى الله عليه وسلم مصاري، قال له بعطيك ياهم بعد 6 شهور مثلا المصاري، قال له بس بدي رهن، قال له هاي درعي تفضل مرهونة عندك. معناته البيع لأجل جائز. وبناء عليه قال جمهور العلماء ومنهم أئمة المذاهب الأربعة يجوز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء، النساء الوقت والإمهال أي الأجل، لعموم الأدلة الشرعية القاضية بجوازه. قال الشوكاني وهو الظاهر. يقول وليست هذه الزيادة في الثمن من أجل الزمن ممنوعة، وإنما الممنوع هو الزيادة الحسية جرام بجرام ونص، أو الاعتبارية الشيء الحال أفضل من المؤجل للزمن في الربا بالبيع أو القرض. طيب هذا ما يتعلق ببيع التقسيط، وصار في عندنا بيع التقسيط جائز، هذا حكمه، هذه نتيجته. يسأل سؤال في الصحيفة 62، يقول هل يجوز بيع إنتاج مصنع كامل لسنتين؟ أنتم تعرفوا من أساسات البيع أن يبيع الإنسان شيء موجود، يعني أنا بدي بيع الكتاب، ليه كل كتاب موجود، بدي بيع الطاولة موجودة، بدي بيع الجوال موجود. طيب بصير بيع شيء لسه مو موجود معدوم؟ يعني أخي أنا جيب لك 100 كتاب بطبع لك ياهم، طيب وينهم؟ يعني هلأ مو موجودين هنا بس أنا بطبع لك ياهم، هل يجوز بيع شيء معدوم؟ هل يجوز بيع إنتاج مصنع كامل لسنة؟ أخي كل شيء أنت بتطالعه خلال هالسنة أنا بدي أخذه، شاري أنا منك، هل يجوز؟ طيب قال تبين مما سبق في شروط البيع أن المبيع يشترط كونه موجودا حتى ينعقد البيع. الأصل في البيع أنه يكون المبيع موجود، يعني ليكو هذا الكتاب هون، أو موجود عندي بالمستودعات، أو موجود بالشحن، أو موجود عند عميلي بالصين، بس موجود ما مو معدوم. قال تبين مما سبق أن في شروط البيع أن المبيع يشترط كونه موجودا حتى ينعقد البيع، فإن كان معدوما ما موجود بالكرة الأرضية يعني سافر، أو له خطر العدم لم يصح البيع. ويترتب على هذا أنه لا يجوز بيع إنتاج مصنع كامل لسنة أو أكثر، لأنه ربما يطأ تعطل في الإنتاج بسبب تعطل في آلة أو أكثر، أو بسبب فقد المادة الأولية. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعاومة أو بيع السنين. أخي شو ما بتطالع أرضك 3 سنين هدون أنا شاري منك. والمعاومة هي بيع الشجر أعواما كثيرة، بيع السنين هي أن يبيع ثمر النخل لأكثر من سنة في عقد واحد، ومنعه لأنه بيع غرر، يعني فيه جهالة وفيه نخاف أن يقع صدام، يعني هو متوقع، أنا متوقع أنه يا أخي معملك بطالع 100,000 قطعة، وإذ هالسنة الحمد لله الشغل عندك مشي سيري طالع 1,000,000 قطعة، أنا ما بقدر، أنا عندي أسواق تسحب 100,000، منين بدي هلأ أمن 1,000,000؟ يا أخي ما بقدر أنا أخذهم. تجي أنت صاحب المعمل تقول لي بس أنت قلت لي أنا بدي أشتريه، بشتري ما بشتري بتعالى أنا وياك. والقاعدة العريضة في فقه المعاملات المالية، كل عقد أفضى إلى نزاع نهى عنه الشارع، وهذا لأن الشريعة الإسلامية حريصة على استقرار التعامل واستئصال ألوان النزاع والخصام. طيب طيب لكن بس هلأ في كثير ناس يا أخي بيقول لك أخي أنا شوفي عندك بضاعة أنا بسحبها من عندك، يعني كثير معامل بيقول لك أخي بل ما وجع رأسي أنا بالتوزيع، هذا موزع بس بعطيه لإله طبعا بسعر بتصير له شوي السعر، وهو بيوزعني مالي مسؤول أنا أنزل على الأسواق، وبالمقابل هو مطلوب منه يسحب كل بضاعتي. طيب كيف هي عم يبيعوا إنتاج مصنع كامل لسنة؟ شو بدنا نعمل؟ الحكم الشرعي بأنه حرام. طيب بس بدنا نلاقي شو المخرج، يعني طيب الناس لها مصلحة بهذه الطريقة، لازم نكيفها بطريقة يرضى عنها الشرع. كل ما يمكن فعله هو إجراء وعد بالبيع من غير إبرام العقد، وتوزيع الإنتاج ببيعه في صفقات متتابعة كلما وجدت كمية شهرية أو أقل أو أكثر أبرم فيها عقد البيع وتم تنفيذ الوعد السابق. يعني الحقيقة أنا عندي معمل إشرابات، حبيجي لعند الأخ أبو أنس، حبقول له سيدنا أبو أنس أنا يعني حبيت التعامل معك، مبدئيا أنا ما حبي حدا غيرك، بس أنت إلك مصلحة تسحب كل بضاعتي، قال لي وأنا بدي أخذ من عندك كل بضاعتي، هذا وعد، أنا بكون وعدته بأن لا أبيع غيره هو بيكون وعدني ألا يعني أن يأخذ بضاعتي وعد، بس هذا ليس بيعان، وعد بالبيع. مثل لما أنا بقول لك بدي 100 نسخة من هالكتاب، بقول لك خرجت أمن لي 100 نسخة، كل نسخة 500 ليرة، بتقول لي أبشر أمن لك يعني. فهذا وعد بالشراء، أنا وعدتك أنه بشتري منك وأنت وعدتني أنك تأمن 500 نسخة أو 100 نسخة، بس تجيبهم أنت وتبيعني اياهم، هذا هو عقد البيع. لما بتجيبهم وبتقولي خذ يا محمد خير، وبقول لك قبلته او بعتك او اشتريته، هذا هو البيع. اما ما قبله هو وعد بالبيع. لما انا قلت له للاخ بانه انا سابيعك منتج معملي، هذا وعد بالبيع. هو لما قال لي انا حباخذ منك البضاعه من عندك، هذا وعد بالشراء. الان هلا كل ما طلعت مجموعة بضائع في كل شهر أو في كل أسبوع أو في كل سنة وإجا لعندي وحملت له يا هون، هذا هو عقد البيع. الإسلام يدعونا إلى الوفاء بالوعد، لكن لو حصل حياة أنه أنا بعت غيره هذا جائز، بس خالفت شيء من مبادئ الإسلام الذي يأمرني أن أفي بالوعود. ولو حصل أنه هو قال لي كمان في يوم من الأيام، قال لي والله أنا ما عاد فيني أسحب بضائع، خلاص ما في مشكلة، هذا جائز في الشريعة. وإن كان الأولى في الشرع أن يفي الإنسان بوعده، بس أن يبيع إنتاج مصنع كامل لسنة وبس الإنتاج ما طلع، فلا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا معدوما، لا بد أن يكون الشيء موجودا. طيب، هل يجوز بيع صفقات لسنوات؟ يعرف حكم هذا البيع من حكم البيع السابق في إنتاج في بيع إنتاج مصنع لسنة. فإذا كان لا يجوز بيع إنتاج مصنع لسنة، فلا يجوز إبرام بيوع أو صفقات لسنوات، لأنه يشترط وجود المبيع ليصح البيع، ولا يجوز إضافة البيع لوقت في المستقبل. البيع من شروطه التنجيز، بتقول بعتك وبتقول اشتريته، أما إذا بتقول لي بعتك بعد شهر لا يقع العقد، هذا وعد، وعد بالبيع ووعد بالشراء. يشترط وجود المبيع ليصح البيع، ولا يجوز إضافة البيع لوقت في المستقبل، كما لا يجوز تعليقه على شرط. يعني بقول لك والله بعتك بيتي إذا لقيت بيت أحسن منه، ما بيقع عقد البيع، ما بيصير أن يقترن البيع بشرط يمنعه، لا بد من يكون أن يكون البيع منجزا، لأن طبيعة البيع التنجيز، أي ثبوت أثره في الحال. ما إن قلت لك بعتك هالكتاب، لا ببيع التقصير. أنا بقول لك مثلا بعتك هالكتاب وبتجيب لي كل شهر 100 ليرة سوري لمدة 5 شهور، ما إن قلت لي قبلته صار هذا الكتاب في ملكك. لو أنا ما قبضت شيء والقبض سيبدأ من 1 الشهر القادم، مجرد ما قلت لك بعتك واشتريته صار هذا الكتاب من حقك، وصار أنا من حقي 500 ليرة سوري اللي بدي أخذهم على الأشهر. البيع من صفته التنجيز، تترتب آثاره عليه. لما بقول لك بعتك الكتاب، أثر هذا البيع بيصير الكتاب لإلك والمصاري لإلك، لو المصاري محطوطين في جيبك أو حتعطيني إياهم أنت بعد أشهر. ويوضح عدم جواز بيع صفقات لسنوات ما رواه الجماعة عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. يسلفون يعني عم يبيعوا لسنة وسنتين، محصول الأرض سنة وسنتين. فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أي كانوا في المدينة حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون في ثمار النخيل بأعيانها، فنهاهم عن ذلك لما فيه من الغرر، احتمال عدم إثمار النخيل في سنة أو أكثر، إذ قد يصاب النخيل بعاهة فلا تثمر شيئا. هلا يقول: هل يجوز بيع المزايدة أو البيع بالمزاد العلني؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه. يعني مثلا هلا أنا بدي أقول لك والله أنا بشتري منك الطاولة بعشر ليرات، فهم إجا هذا الأخ قال أنا بشتري بخمستاعش، إجا هذا قال بسبعتاعش. طيب هذا مو في يعني مكاسرة للأسعار أو مو يعني مساومة بحيث عم نأخر بعضنا البعض؟ ما حكم بيع المزايدة أو البيع بالمزاد العلني؟ لا يمنع الشرع كل أنواع المساومة، مساومة اللي نسميها المفاصلة سواء في تنزيل السعر أو في رفعه. لا يمنع الشرع كل أنواع المساومة ما لم يكن فيها سوم على سوم أو بيع على بيع، للحديث المتفق عليه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه. المحرم بالشرع أنه إجي أنا بيعك اللابتوب 500 ليرة، أنت تقول لي قبلته وتحمل هاللابتوب وتعطينا 500 ليرة وتمشي، لسه ما مشيت خطوتين وشوفك هذا الأخ أحمد بيقول لك وديش أخذت اللابتوب عند الدكتور، تقول له والله ب500، تقول لك يا رجل بشو 500، روح رجع له يا وأنا ببيعك نفس نسخة منه ب450، هذا منهي عنه ماشي. أما الجائز لأنك أنت اشتريت وتم العقد فبيكون كأنه أراد إضرارا بي ساوم علي، أو بالعكس أنا بدي اشتري من عندك سلعة قلت لك أخي ب100 ليرة باخدها، قلت لي ماشي مبروك عليك، أم إجا واحد قال لك أخي افقوس البيعة وأنا بعطيك 120، هذه مزايدة محرمة. أما إذا أنا قلت لكم يا شباب من يشتري هذا الكتاب مني ب100، أم قال أبو أنس أنا ب100، أم أنا قلت لسه أنا ما قلت له بعتك، ما قلت أنا بعتك، قلت من يزيد، أم أغياد قال والله أنا 120، أنا ما قلت له بعتك، عم بقول من يزيد، أم والله لاوند قال أنا مشتري ب170، ضليت تزاودوا وصل رقم مثلا 300 ليرة، سوري عجبني أنا هذا الرقم عملت له لفلان بعتك، هذه المزايدة جائزة لسه ما بعت أنا. أما بعد ما بيعك بعد ما بقول له لأغياد بعتك ب150، ما بصير واحد يقول لي من هون أنا بشتريها ب170 فقوس البيعة وباخذها منك 170، لا يجوز. أما قبل أن أقول له بعتك، لأنه عقد البيع هو إيجاب وقبول، يعني من يشتري أو تشتري مني كذا بتقول لي إيه اشتريته بقول لك قبلته هذا بيع. أما إذا العرض تبعي ما اسمه بيع، لا بد من الاثنين، بعتك واشتريته هلأ تم البيع، بعد ما يتم البيع ما بيجوز حدا يساوم على حدا ولا حدا يزاود على حدا، أما قبل أن يتم البيع بيجوز أن نعمل مزاد. قال ولا يبرم العقد إلا بالتراضي، لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وبيع المزايدة ليس سوما على سوم، وإنما زيادة مشروعة متعارف عليها، وليس بيعا على بيع، لأن البيع لم ينعقد، ولا هو من بيع النجش المنهي عنه في حديث متفق عليه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وأن يتناجشوا. شو هذا النجش؟ قال لأن النجش الزيادة في ثمن السلعة بمواطأة البائع، والناجش على عدم جدية عرض السعر، فيشتركان في الإثم. هلأ مرات في واحد أنا مثلا بدي بيع هالكتاب بس أنا إلي مصلحة يوصل سعره ل500 ليرة، هو بجوز بالإسواح أو شيء 450، بس أنا إلي مصلحة يوصل ل500 ليرة، بروح بجيب الأخ شادي بيني وبينه قبل ما تجوا أنتوا، بقول له أنا هلأ بدي ساي مزايد على هالكتاب، أنت بتضلك ترفع ليصير السعر 500، بس يصير 500 بتنسحب، فأنتوا بيجي هلأ منعلن نحن المزاد، من يشتري يجي الأخ يقول 200 250، من يزيد 300، من يزيد 400 425 450، بيوقف المزاد ما حد عم يعلق على 450، بيجي شادي بيقول 500، تقوموا أنتوا اللي قاعدين شو بيتغرر فيكم، شو بيقولوا بينكم وبين حالكم، يعني إنه لو ما هالكتاب بيسوى 500 ما قال الزلمة 500، فبيجي واحدكم غازي بيقول يا أخي أنا 510 ليرات، بنسحبها، من يزيد من يزيد، ما في حدا بيقول له يلا عليك 510، أنا بكون شو عملت بها الطريقة، خدعت هذا الرجل. هذا اسمه النجش، دخل هذا الناجش اللي باتفاق مسبق بيني وبينه وهو ليس جديا في الشراء وما بده يشتري، خدعة، هذا محرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا. أما لا إذا ما في يعني ما في اتفاق مسبق عم يتزايدوا على بعضكم البعض ما في مشكلة، جائز من الشرع. إذن بيع المزايدة جائز، أما النجش اللي فيه اتفاق مسبق مع أحد الأطراف هذا محرم. طيب وإذا صارت البيعة يعني هلا أنا اتفقت معه واشترى هذا الرجل بهالطريقة وانخدع يعني. أنا وهذا الرجل مشتركان في الإثم. قال فيشتركان في الإثم. قال وتحريم النجش لأن فيه توريطا للمشتري وحيلة وخديعة. أما بيع المزايدة فهو البيع على الصفة وعرض الرغبة في الشراء مع تساوي جميع الحاضرين في هذا الفعل وهو جائز شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس باع قدحا وحلسا في من يزيد، يعني صار يقول لهم من يزيد من يزيد. الحلس نوع من أنواع الأكسية، وهو دليل واضح على جواز بيع المزايدة، ويؤيده ما حكاه البخاري عن عطاء أنه قال أدركت الناس لا يرون بأسا في بيع المغانم في من يزيد، يعني من يزيد من يزيد. وقال مجاهد لا بأس ببيع من يزيد. وقال الترمذي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث. طيب هلأ في شغلة تحدث بالمزايدات أو بالمناقصات، يعني هلأ مثل المزايدة مناقصة، مناقصة لما جهة معينة شركة معينة يكون في عندها مشروع بدها تنشئ، فتتصل بشركات أو أنه أنا في عندي مشروع هذه مواصفاته، كل واحد يقدم لي عروض أسعار قديش بده يستلم هالمشروع، فبيهمها الشركة أنه تأخذ أنقص سعر مناقصة. وكمان جائزة المزايدة جائزة والمناقصة جائزة. هلأ في مرات بالمزايدة أو بالمناقصة بيروحوا بيرشوا اللجنة تبع المزايدة أو المناقصة، ما حكمها؟ عشان يعني إنه ترسي المزاد أو المناقصة عليه، ما حكمها؟ حرام. في مرات هلأ أنتوا بتكون تدخلوا بالمناقصة، أنا عارض بدي ابني بناية بمواصفات معينة، قلت لكم قدموا لي أنتوا بلادكم مناقصات، وأنتوا تجار هالبلاد اللي بتعرفوا بهذا الأمر. بيروح مهنان قبل المناقصة بيومين قبل الجلسة بيروح لعند أبو عمر بيقول له إيه أبو عمر محمد خير عامل المناقصة، إلك مصلحة تنسحب يعني ما تقدم أنت عرض، وإلك 100,000 يا رسول لقاء تنازلك عن حقك في دخول المناقصة، يعني هو من حقي أن يدخل مناقصة، يجي بيقول له خذ 100,000 ليرة واطلع ماشي، وبيجي لعندك بيقول لك خذ 100,000 ليرة واطلع، خذ 100,000 ليرة واطلع، يعني هو بهمه يطلع أعداد من الجنة، ما حكمه؟ هلا الفقهاء قالوا إذا اتفق أبو عمر مع كل المشتركين طالعون وبقي وحده، طبعا إذا بقي وحده أنا بدي يعني اتعاقد معه ماشي، هذا حرام. ليش؟ لأن فيها إضرارا فيه، إنه بهالطريقة هو بيتحكم بقى بيقدم بيكون بجنس شغلة بمليون بيكتب بمية مليون، هو بيعرف لأنه ما في غيره نازل بهالقبض. إذا اتفق مع الجميع فهو حرام، أما إذا اتفق مع بعض الداخلين بالمناقصات جائز، يعني في 30 واحد قام هو اتفق مع 10، هلا هو لو طالع 10 ما بيكون أضر فيني لأنه في 20 واحد تانية موجودين. طيب هل يجوز للجميع أن يتآمروا علي؟ يعني يروحوا كلياتهم يتفقوا انه اخي تعالوا كلكم تقدموا كذا، كمان هذا حرام لانه فيه اضرار فيه. اذا بيع المزايده يجوز، البيع بالمزاد العلني جائز، دخول المناقصات جائز، الرشوه للجان المناقصات او المزايدات لا تجوز، وماذا عن دفع اموال لتنازل بعض الداخلين عن حقوقهم؟ إذا للبعض جائز وإذا للكل لا يجوز. ما المراد بالمساومة وهل هي جائزة؟ المساومة أو التساوم بين اثنين، أن يعرض البائع سلعة بثمن ما ويطلبها المساوم بثمن دونه، وتسمى أيضا المماكسة المفاصلة اللي نحن نسميها. ما حكمها؟ قال وهي جائزة بل مرغوبة شرعا للحد من الجشع والطمع والغبن ورفع السعر، يعني مطلوب شرعا. الحقيقة إذا واحد قال لك أخي 200 ليرة قل له خليها 180، خاصة إذا كان طالب سعر يعني غير طبيعي. فجائز أنك تصوم. لكن في قضية بالصوم يعني لا تخنق البائع. مرات في ناس بيخنقوا للبائع يعني بيخلوه بإذن كتير بيع، ولا تخنق المشتري. يعني لا إذا كنت بائع تخنق المشتري، ولا إذا كنت مشتري تخنق البائع. يعني خلي في إله هيك أن يبيعك ونفسه يعني مسرورة بالبيع، بس يعني بيشعر حاله أنه ربح الحمد لله هيك من قلبه، يعني فرحان يلا منيح اللي أنت أخذته. ويلي اشترى كمان أنه يشعر بأنه أنت أكرمته بهذا الأمر. طيب هلأ يقول ما المقصود ببيوع الأمانة؟ الأصل بالبيع يا شباب أنه أنا اشتريت هالكتاب مثلا ب400، أدام أنتم ما بتعرفوا قديش أنا شاري الكتاب ب400، يجيب لكم أخي أنا بدي بيع الكتاب ب500، حطه بواجهة المحلي وبكتب عليه سعر، السعر 500 ليرة. أنا بتفوت أنت بتساومني بتقلي مثلا خليها ب450، بقول لك لا 470 460 480 اتفقنا 480 بعتكم هذا البيع، وانت ما بتعرف قديش رأس ماله. الآن في نوع من البيوع تسمى بيوع الأمانات، وهي 4 أنواع من البيوع. بيوع الأمانة انه اكشف لك رأس مالي انا بالبيع بالشراء، بقول لك انا هالكتاب شاري ب400 ليرة سوق. مرات بقول لك اخي انا بدي بيعك هالكتاب برأس مالي، أنا شاري ب400 بدي بيعه برأس مالي. بقى هلا أنت حتشتري مني هذا بيع أماني، لأنه أنا عم بقول لك رأس ماله علي 400. إذا أنا غدرت بجوز هو رأس ماله علي 350، بس أنا ضحكت عليك. هلا حنشوف شو حكم هذا البيع بهالطريقة. إذا ضحكت عليك أنا قلت أنت قلت لي بالأمان يعني برأس ماله، أم قلت لك برأس ماله؟ قديش رأس ماله؟ قلت لك أخي 400، بس هو الحقيقة 350 وقف عليه. هلا حنشوف بأن هذا حرام. ومرات أنا ببيعك الكتاب بقول لك أخي هذا برأس ماله بس ربحني فيه 10%، أنا شاري ب400 ربحني فيه 10% 40 ليرة بس. ومرات هذا اسمه بيع المرابحة من بيوع الأمانات. ومرات بقول لك أخي الله وكيلك الكتاب علي رأس ماله ب400 ليرة، أنا بدي أخصم لك من حقه 10%، يعني بدي بيعك يا 360. في مرات ناس إلى مصلحة تبيع بضائع عندها لو يعني أقل من رأس مالها، بدها تمشيها يعني على الآن بهالمستودعات تبع. كمان هي بتعتمد على الأمانة، لأنه أنت إذا بتقلي والله رأس ماله ب400 أنا ما بعرف، يعني أنا مأمنك أنت قلت لي 400. هلا إذا تكون أنت غادر هو رأس ماله عليك مثلا 300 وقلت لي 400، فهذا دخلت في الحرام. ومرات البيع الرابع بشاركك فيه بنصه أو بربعه، هذه بيوع تسمى بيوع الأمانات. هو أنت بالشرع ما لك مضطر تكشف لي بقديش رأس ماله، بس إذا حدث وكشفت لي أو أنا طلبت منك أن تكشف وأنت قبلت، يجب عليك أن تقول الرقم صح بدون لا زيادة ولا نقص. ما المقصود ببيوع الأمانة؟ المرابحة والتولية والوضيعة، وما ضوابط مشروعيتها؟ تشترك هذه البيوع باعتمادها على أمانة البائع الذي يخبر بثمن المبيع الذي اشتراه به ويريد الآن بيعه، إما مرابحة أو تولية أو وضيعة أو إشراكا. وبيع المرابحة هو البيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح، كأن يشتري الشيء ب10 دنانير ويريد بيعه بربح دينار أو بنسبة عشرية مثل 1 أو 2%. بيع المرابحة هذا تعتمده البنوك الإسلامية، يقول لك أخي نحن منبيعك هذا البيت مرابحة، قديش مندفع رأس ماله وبدنا تربحنا عليه 7%. بعض الناس بيفكروا هي 7% بيقول لك مثل الفوائد البنكية. لا، البنك اشترى البيت بمليون، اشترى السيارة بمليون وضاف عليها مرابحة 7%، فقال لك خد بعتك هذه السيارة ب1,070,000 ليرة سوري. بالبنك الربوي ما بيشتري شيء ولا يبيع شيء، بيعطيك مليون بيقول لك بترجع لي اياهم 1,070,000 ليرة سوري. هلا واحد بيقول لك ايش الفرق؟ يعني النتيجة واحدة، هذا البنك الربوي دفع مليون اخذ 1,070,000، وهذا البنك الاسلامي دفع مليون اخذ 1,070,000، نفس الشيء. الجواب شو الفرق بين الزنا وبين الزواج بالناحية العملية؟ نتيجة واحدة، ما يفعله المتزوج وما يفعله الزاني واحد، بس الأسلوب الذي وصل به إلى هذا الهدف مختلف. فبالزواج بطريقة شرعية وسيلة معتبرة زين جائز، بالزنا وسيلة محرمة. فبالشرع الوسائل محترمة والأهداف محترمة. شو الفرق بين يلي بيسرق مليون ليرة سوري وبين يلي بيبيع بيعة وبيربح فيها مليون ليرة سوري؟ نتيجة واحدة، هذا صار معه مليون وهذا معه مليون، بس الأسلوب هاد حرمه الشرع اللي هو السرقة وهذا أجازه الشرع. فالبنك الإسلامي والربوي بيجوز النتيجة إنه أخي هذا دفع مليون وأخذ مليون وسبعين، مثل بعضهم الاثنين سوا. بس البنك الإسلامي لما اشترى البيت وباعه حرك سوقا، يعني لما بشراء البيت معناتها في مين عمر وفي مين بنى وفي مين جاب صحية وفي وسائل نقل وفي مكاتب عقارية اشتغلت وفي معقبين معاملات. بنك الربوي ما له علاقة لا بالبيع ولا بالشراء، خذ مليون وروح شو بدك ساوي فيها، ان شاء الله بتحرقها، جيب لي مليون وسبعين ألف ريال. هذا فبيع المرابحة هو ما يعتمد عليه البنك الإسلامي، واحد من الصفقات هو بيشتري سلع وبيبيع مرابحة. بيع المرابحة هو البيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح، كأن يشتري الشيء بعشر دنانير ويريد بيعه بربح دينار أو بنسبة عشرية. وفي بيع ثاني من بيوع الأمانة بيع التولية، هو البيع بمثل الثمن الأول أي برأس المال من غير زيادة ربح ولا نقصان. يعني بيقول لك أخي خده برأس ماله، متى ما قال لك خده برأس ماله، إذا بيزيد ليرة سوري على رأس ماله بيكون أكل حرام. وبيع الإشراك هو كبيع التولية لكنه بيع بعض المبيع ببعض الثمن. يعني مرات في واحد يكون عنده سيارة، بيجي واحد بسبب الأسباب بده مصاري، بجوز أنت تشتري سيارة بمليون ليرة سوري اليوم، بكرة تضطر على 500 ألف. فبيجي تجي لعندي تقول لي تديني ب500 ألف، بقول لك لا والله أخي أنا ما لي مصلحة دينك، بس ترى لي مصلحة نشتري معك السيارة، ننزل معك شريك بالسيارة. بديش اشتريت قديش راس مال السيارة عليك؟ هلا انت شاريها بمليون، اذا بتقول لي بمليون وعشرة كون اكلت مالا حرام. قلت لك قديش راس مالك وانت وافقت. هلا انت فيك تقول لي اخي انا مالي مالك علاقة انت بالراس مال، انا بدي بيعك ربع السيارة ب500 ألف، بس ما إن قلت لي أنا ببيعك ياها برأس مالها أو بنص رأس مالها بدك تحط الرقم الصح. فهذا بسموه إشراك، يعني جعلتني شريك وأعطيك 500 وصرت أنا شريكك بنصف السيارة. وبيع الوضيعة هو بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء معلوم منه. جميع هذه البيوع مشروعة، فإذا ظهرت خيانة في مقدار الثمن الأول أو في صفته ثبت الخيار في مذهب المالكية للمشتري إما بإمضاء العقد أو بفسخه. يعني هلأ أنا قلت لك بيعني يا أخي هالقلم برأس ماله، قلت لي ماشي 100 ليرة، قلت لك خذ هاي 100 ليرة، هذا بيوع الأمان. أم أنا راح تبين لي بعد يوم شافني واحد من الشباب قال لي أستاذ هذا القلم حقه 30 ليرة سوري 70 ليرة سوري. فالمالكية قال يجوز لي أنا أن أفسخ العقد، يجي عندك لا خد أخي أي الألم، وأنت يجب عليك شرعا أنك ترجع لي 100 ليرة، ما في تقول لي الحاجة التي تباع لا ترد ولا تبدأ. وإذا ما بتفعل هيك تكون أكلت حراما. يجوز له إما أن يفسخ العقد أو أن يمضيه. يعني بجوز أنا أقول ماشي لو 70 ليرة أنا اللي مصلحة أخذك منه. ويشترط في المرابحة وغيرها من هذه البيوع 5 شروط. 1 العلم بالثمن الأول، يعني لما بقول لك أنا بعتك برأس ماله لازم تقول لي قديش رأس ماله، بأن يكون الثمن الأول معلوما للمشتري الثاني. 2 العلم بالربح، أنه أخي أنا بدي أربح 7% 5% 10% أو بدي أربح 100 ليرة 1000 ليرة 500 ألف ليرة. أما مثلا واحد بيقول له للثاني أخي بيعني هالكاسة برأس ماله ورب أو اشتري مني هالكاسة برأس ماله بس ربحني فيها شوي، قام انت قلت لي ماشي اشتريتها وحملتها ورحت، انت في لك بالعادة تشتري من عندي، بس احنا ما عرفنا بقديش بدك تربحني، يعني لا عرفنا، انت ما عرفت رأس مالها وانا ما عرفت قديش بدك تربحني فيها، هذا عقد لا يصح لانه يفضي الى نزاع. جوز انا ببالي بدك تربحني فيها 10 ليرة، انت ببالك تربحني فيها 0.5 ليرة، بعد فترة بتقافل انا فيها. بجوز انا ببالي رأس مالها 50 ليرة، انت شارية برأس مالها 75 ليرة، كمان بيصير نزاع. لذلك اذا بدنا نبيع ببيوع الامانات لازم نبين الرأس مال قديش، ولازم نبين نسبة الربح او نسبة الوضيعة قديش. ويقول في الشرط الثالث ان يكون رأس المال من المثليات، وهذا شرط في المرابحة والتولية، فإذا كان الثمن الأول غير مثلي كأن كان من الأعداد المتفاوتة كالدور والثياب والفواكه، فلا بد من جعل الربح شيئا متميزا عن رأس المال معلوما كالدراهم، وجعل الوضيعة شيئا متميزا عن رأس المال معلوما. نجي إن شاء الله على شرح هذه العبارة. 4، لا يترتب على المرابحة أو الوضيعة في دائرة أموال الربا وجود شيء من الربا بالنسبة للثمن الأول. يعني ما بيصير أنا والله 100 ليرة مثلا، انت جيت طلبت مني انه عندك صرافة 1000 ليرة سوري، بقول لك ماشي انا عندي صرافة بس بدك تربحني شوي، شو يعني ما بصير انا والله تعطيني 1000 صحيحة واجي اعطيك 975. والشرط الخامس ان يكون العقد الاول صحيحا، يعني اللي بده يبيع شيء بالامانات بده يكون بيع اصلا شراءه لهذا الشيء صحيحا. هذا أيها الإخوة ما يتعلق ببيوع الأمانات. والآن بيحكي ما المقصود ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وهل هو مشروع؟ هذا البيع الذي تعتمد عليه البنوك هو بيع المرابحة، مثل ما قلت لكم بيشتري بيت البنك لإله وبيجي ببيعني بربح 7% رأس المال زائد 7% أو 10% أو أكثر أو أقل، هذا جائز. بس بيسموه بقى بالبنوك فين عنده النقطة اسمه بيع المرابحة للآمر بالشراء وهو جائز. يعني هلأ البنك الإسلامي ما بيشتري شيء في الغالب وبيخبيه عنده، يعني ما بيشتري بيوت وبيخبيهن عندهن وبعدين بيجي أنا بدي اشتري بيت بيقول لي أخي ربحني بهالبيت 7%، لا أنا بروح لعند البنك، أنا محمد خير بروح لعند البنك أنا بدي اشتري بيت، بروح بقول له للبنك أنا بدي اشتري بيت، بيقول لي ماشي روح دور على البيت اللي بيعجبك، فأنا بروح بدور على البيت اللي بيعجبني، لقيت البيت المناسب مواصفاته منيحة وعجبتني وسعره ناسبني، بروح لعند البنك بقول له أنا لقيت بيت بيعجبني، بيقول لي وين؟ بقول له والله في شارع هون ركن الدين في المكان الفلاني، بيقول لي قديش حقه؟ مثلا بقول له 3 مليون. البنك عنده خبراء، شو الشغلة بيع بيوت، عنده خبراء عقاريين، بيبعت الخبير العقاري تبعه معي بيطلع بيقول لي وين البيت، بيجي بجيبه على هالبيت، يشوف هيك البناية، يشوف وراء الطابو تبع البيت المستندات تبعه كلها صحيحة، ما عليه إشارات ما عليه مشاكل هذا البيت، وسعره وفعلا سعره مثلا مناسب بتناسب مع 3 مليون، خبير عقارات هو بيكون، فبيرجع على البنك بيقول له للبنك انه ايه منيح هذا البيت تبعه، بيقوم بيقول لي البنك شوف يا محمد خير أنا هلأ حبروح اشتري البيت ب3 مليون وبدي بيعك يا لإلك ب4 مليون لمدة 10 سنوات، يعني أقصى لمدة 10 سنوات، إلك مصلحة يا محمد خير؟ أنا بقول له إيه إلي مصلحة. فأنا الآن بيقول لي طيب أنا رايح اشتري البيت، أنا كأنني أمرت البنك أن يشتري البيت على أن يبيعني إياه تقسيطا لمدة 10 سنوات، فأنا آمر بالشراء. فهلأ أنهم بيقولوا المرابحة للآمر بالشراء، يعني أنا أمرت البنك أن يشتري البيت ثم البنك باعني إياه مرابحة، هو اشترى ب3 مليون وقال لي ربحني فوق رأس مالي 1 مليون وعلى أقصى. ما حكم البيع بيقول لك؟ ما المقصود ببيع المرابحة للآمر بالشراء؟ فهمتم شو الصورة؟ هذا هو، وحكمه بأنه جائز. هلأ أنا بكون وعدت البنك أنه أشتري منه البيت، هلأ بيصير أنا FS يعني بعد ما يروح يشتري البنك البيت اللي والله الكاميرا خفية. هلأ المسلم مطلوب منه أن يوفي بوعده، لأنه أنا وعدته أنه في أنا بشتري منه، فمطلوب مني شرعا أن أفي بوعده. هو إذا ما وفيت بوعدي أنا ما علي شيء، بحمل حالي وبمشي يعني، بس أنا شرعا آثم لأنني وعدته وأخلفته. بقى مشان هيك البنك الإسلامي بيروح بيعمل طرق مشان يضمن أنه أنا ما أقلب، عرفت يعني، بيحاول يلاقي أي طريقة أي مستندات أي تصرفات مشان يعني أنه يضمن أنه أنا ما غير رأيي، لأنه بيكون بهالطريقة هو اشترى بيت وجمده عنده، يجوز ما في حدا أخذه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.